وطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في Thank you. واذكر إسماعيل واليسع صدق الله العظيم.